بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن تبع هداه، وبعد، وقفنا عند الكلام على حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا تلقوا الركبان، ولا يبع بعضكم على بيع بعض، ولا تناجشوا، ولا يبع حاضر بباد، ولا تسر الغنم، ومن ابتاعها فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها، إن رضيها أمسكها، وإن سخطها ردها وصاعا من تمر. وفي لفظ: هو بالخيار ثلاثا. تناولنا الكلام عن راوي هذا الحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وشرحنا قوله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تلقوا الركبان، وانتهينا مما يتعلق بهذا، وتوقفنا عند الكلام على قوله صلى الله عليه وآله وسلم: ولا يبع بعضكم على بيع بعض. وقفنا عند هذه العبارة، ولا شرحنا مسألة لا تلقوا الجلب، فمن تلقاه واشترى منه فإذا أتى السوق فهو بالخيار. هل تناولنا الكلام على لمن يثبت الخيار؟ وقفنا عند الكلام على لمن يثبت الخيار. طيب، هذه المسألة العلماء فيها على مذهبين. المذهب الأول أن الخيار يثبت للبائع مطلقا، أن الخيار يثبت للبائع مطلقا. من هو البائع؟ هو المسافر أو الراكب الذي جاء من خارج المدينة، فإذا أتى السوق صار بالخيار، إن شاء أمضى ما باع، وإن شاء رده. واضح؟ وهذا مذهب الحنابلة وهو الأصح عند الشافعية. ظاهر مذهب الحنابلة أنه يثبت له الخيار متى ثبت أنه مغبون، متى ثبت أنه خدع في السعر فإن الخيار يثبت له، لأن الخيار إنما شرع لدفع الضرر عن المتضرر. فمن المتضرر هنا؟ البائع، لأنه باع قبل أن يعرف سعر السوق، والسوق ربما كان سعره أزيد مما باع به. لذا قال الحنابلة: هو بالخيار إذا أتى السوق فبان أنه مغبون. فكأنه إذا بان لم يقبل لا يثبتون له إيه؟ خيارا. والمذهب الثاني يقول إن صاحب الخيار هنا هم أهل السوق. كيف؟ قالوا: يشتركون فيها، أي في هذه الإيه؟ السلعة. وقال بعض أهل العلم: تباع هذه السلعة في السوق، وهو مذهب المالكية. والراجح المذهب الأول، لأنه هو الذي يوافق الحديث، فإن الحديث قال: لا تلقوا الجلبة، فمن تلقاه واشترى منه فإذا أتى السوق فهو بالخيار. فجعل الخيار لمن؟ لمن أتى السوق. ومن الذي يأتي السوق؟ البائع الذي باع قبل أن يدخل إلى السوق. طيب، هنا ما حكم ثبوت الخيار إذا باع لهم أو منهم بسعر السوق أو أكثر؟ الحنابلة منهم من يقول يثبت الخيار مطلقا، وعند الشافعية وجهان. وربما قيل: ما هو زمن الخيار؟ أي هل يثبت الخيار على الفور؟ ومتى يطالب أو يطالب هذا الذي ثبت له الخيار بحقه في الفاكهة؟ قالوا: على الفور. من الذين قالوا على الفور؟ المالكية والشافعية في مقدم مذهبهم، والحنابلة قال: بمجرد أن يصل هذا الإنسان إلى السوق فيطلع على السعر ويعرف أنه مبل، عليه أن يطالب بحقه إيه؟ فورا. طيب، إذا لم يطالب بحقه على الفور في الفاتحة كيف يكون؟ قالوا: يسقط حقه. قالوا: لماذا؟ قال لأنه يكون بذلك قد رضي، إذا علم السعر فسكت ولم يطالب بحقه فيكون بذلك قد رضي ويسقط حقه. فهذا مذهب من يقول بأن المطالبة بالخيار تكون على الفور، فور ماذا؟ فور وروده السوق وعلمه بالسعر وأنه قد غبن فيه. المذهب الثاني يثبت له الخيار إلى 3 أيام، هو بالخيار مدة 3 أيام، وهذا مذهب الظاهرية والمقدم عند الحنفية. والراجح الأول، لماذا؟ لأن الخيار إنما ثبت عند هبوط السوق ومعرفة السعر، ولم تعين له مدة ما يبقى صاحب خيار أو يبقى مختارا أو يبقى له خيار يوم أو يومان أو 3 أيام، لم يعين ذلك في الحديث، وإنما أخبر أن له الخيار. فالأصل أنه بمجرد أن يعلم يثبت له هذا الحق. القول الثاني، لماذا قال 3 أيام؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وآله قال في حديث حبان بن منقذ هو بالخيار 3، فقاسوا هذا على هذا، قالوا هذا خيار عيب، لأن حبان بن منقذ كان يغبن في البيعات، يغبن في البيعات، فيشتري السلعة بأقل، يشتري السلعة بأكثر من ثمنها ويبيعها بأقل من ثمنها، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم له هذا الخيار مدة 3 أيام. وكذلك في المصراة الموجودة في هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم أثبت له الخيار 3 أيام، فقالوا نقيس في خيار العيب أن يبقى الخيار ثابتا لمن جاء إلى السوق 3 أيام. قوله صلى الله عليه وآله وسلم ولا يبع بعضكم على بيع بعض، هذا نهي عن أن يبيع الرجل على بيع أخيه، وعن أن يسوم على سومه، والنهي عن السوم على السوم ورد منصوصا، كما ورد النهي عن البيع منصوصا. ففي الحديث الآخر لا يبع بعضكم على بيع أخيه، ولا يخطف على خطبته إلا أن يأذن له، لا يبع أحدكم على بيع أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه إلا أن يأذن له، وهذا متفق عليه. وفي رواية حتى يترك الخاطب قبله أو يأذن له الخاطب، حتى يترك يعني يعرض عن هذه الخطبة أو يأذن له بأن يتقدم كما تقدم هو. وعند النسائي لا يبع أحدكم على بيع أخيه، لا يبع أحدكم على بيع أخيه حتى يبتاع أو يذر، حتى يبتاع، حتى يتمم البيع أو يذر أن يترك هذا البيع. وفي الحديث الآخر عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال لا يبع، لا يخطب الرجل على خطبة أخيه ولا يسم على ثومه، ولا يسم على ثومه. المساومة هي المفاوضة في السعر، المفاوضة في السعر. إذا هذه كلها ألفاظ صحيحة صريحة دلت على ما دل عليه هذا الجزء من الحديث، وهو حرمة أن يبيع الرجل على بيع أخيه أو أن يستام سلعة يسومها أخوه، يعني يفاوض في ثمنها أخوه. إذا هذا القدر ثابت صحيح. طيب قوله لا يبع أحدكم على بيع أخيه، هذه لا الناهية، وقد وردت نافية، فهي تنفي وتنهى، جاء والفعل بعدها مجزوم، وجاءت والفعل بعدها مرفوع، فلا الناهية الفعل بعدها يكون مجزوما، والنافية يكون الفعل بعدها مرفوعا. لا يبتع، هذه أيضا لفظة وردت، لا يبتع المرء على بيع أخيه، هذه لفظة تنهى. وما معنى يبتع هنا؟ يشتمل. وفي حديث آخر المؤمن أخو المؤمن، المؤمن أخو المؤمن، فلا يحل للمؤمن أن يبتاع على بيع أخيه ولا يفطر على خطبة أخيه حتى يذر، حتى يترك. طيب، لدينا في فهم هذه العبارة لا يبيع أحدكم أو لا يبتع أحدكم أو لا يبيع أحدكم، لدينا أفهاما في هذه العبارة من الحديث النبوي الشريف. فهم بعض العلماء أن هذه العبارة تفيد النهي عن البيع على البيع، كما تفيد النهي عن الشراء على الشراء، فكلاهما منهي عنه، أن تبيع على بيعه وأن تشتري على شرائه. أن تبيع على بيعه ما هي صورته؟ أن تبيع على بيعه ما هي صورته؟ وأن تشتري على شرائه ما هي صورته؟ نعم، طيب، صورة ثانية يعني في حالين، إذا كان هذا بائعا فإنه لا يبيع على بيعه، بمعنى لا يزيده في السعر على ما باع، أو لا يقدم سلعة بدل السلعة التي اشترى الآخر، أو لا ينقص في ثمن السلعة التي عنده حتى ينفقها لهذا الرجل بسعر ايه؟ بسعر اقل. واضح؟ هنا البيع على البيع والنهي، البيع عن النهي عن البيع على البيع والنهي عن الشراء على الشراء، كل هذا ما دام الخيار قائما، ما دام الخيار قائما، يعني ما يزالان في المفاوضة والمناقشة والاخذ والرد، أو تم البيع والخيار قائم، كما لو كان لم يفارق مجلس الإيه؟ العقد، فهمنا وعلمنا أنهما بالخيار ما لم يتفرقا، فلو أن البيعة تمت أو المبايعة انعقدت لكن بقي في المجلس فلا يزال الخيار إيه؟ إذا لا يفعل هذا ما دام الخيار قائما، سواء وقع البيع أو لم يقع. هذا هو موطن النهي، فلا يجوز له ان يقول للبائع مثلا اشتري منك السلعه باكثر مما اشترى منك، ولا يقول للمشتري ابيعك باقل مما اشتريت. واضح؟ لا يقول للبائع اشتري منك السلعه باكثر، ولا يقول للمشتري ابيعك السلعه بايه؟ باقل. فهذا نهي عن البيع على البيع ونهي عن الشراء على الشراء، هذا فهم. والفهم الثاني ان المنهي عنه هو الشراء على الشراء، شراء على الشراء، كأن يقول للمشتري ابيعك مثلها وبأرخص من الثمن الذي ايه اشتريت به. الفهم الثالث ان هذا النهي إنما يقصد به النهي عن السون بعد السون، أو النهي عن السون بعد أن انقضى بين البائع والمشتري، والمشتري لا يتعلق بتحديد الثمن، يعني حصل التراضي ولم يتم البيع بعد، ففي نهي عن أن تسوم على سونه، يعني بعد أن استقر الثمن. فهم بعض العلماء أن النهي عن البيع على البيع أو الشراء على الشراء إنما يقصد به النهي عن السون بعد حصول الرضا والركون. الفهم الأول ما يشمل البيع على البيع والشراء على الشراء، هذا فهم الجمهور. والفهم الأخير وهو تقييد هذا بالسون فقط، أنه نهي عن أن يستام السلعة بعد أن وقع الركون بين البائع والمشتري الى سعرها وتم تحديده، وفهم الامام مالك وبعض اصحابه من المالكية. والفهم الاوسط هو فهم بعض المالكية وبعض فقهاء الحديث. والقول الاول كالمجمع عليه. قلنا كالمجمع لوجود الخلاف. يبقى القول الاول قول جماهير اهل العلم سلفا وخلفا ان النهي يتعلق بالبيع على البيع وبالشراء على الشراء. هل هناك مستثنيات؟ نعم، يجوز البيع على البيع كما تجوز الخطبة على الخطبة إذا أذن البائع والخاطب. إذا أذن البائع والخاطب في أن يتقدم الإنسان ليبتاع أو ليخطب، كل ذلك لا حرج فيه إذا وقع شيء من الإذن، لقول عليه الصلاة والسلام إلا أن يأذن له. كيفية حصول الإذن؟ أن يستأذنه أو أن يأذن له من غير أن يستأذنه، إما أن يطلب منه أن يسمح له بأن يسوم هذه السلعة أو أن يشتريها أو أن يبيعها أو نحو ذلك، أو يبادئه هذا الذي سام أو باع أو اشترى بالإذن. عندئذ يتحقق الإذن، يتحقق المقصود أو المطلوب. بعضهم أيضا يستثني ما لو غبن المشتري غبنا فاحشا، فله عندئذ أن يعرفه بما وقع له وأن يبيع على بيعه، وهذا منقول عن بعض الشافعية. وكذا عند بعضهم يثبت كما لو كان البائع هو المغبون وليس المشتري. يستدلون على ذلك بحديث الدين النصيحة، يستدلون على ذلك بحديث الدين النصيحة، فيعتبرون هذا من النصيحة الواجبة لعموم المسلمين. لكن نحن لا نسلم هذا ونقول بأنه يمكن أن يعرفه السعر من غير أن يسوم على ثومه، ومن غير أن يبيع على بيعه، ومن غير أن يشتري على إيه؟ على شراءه. يبقى هذه المفسدة يمكن تجنبها، فلا يشترط أن تسوم على ثومه ولا أن تبيع على بيعه ولا أن تشتري على شرائه حتى تعرفه الإيه؟ السعر. فأنت تعرفه السعر أو تعرفه أنه غبن في هذا البيت من غير أن تسوم على شومه أو أن تشتري على شرائه، لما يورث ذلك من الشحناء والبغضاء التي يحرص الشارع الحكيم على ارتفاعها بين المسلمين. قوله لا يبع بعضكم على بيع بعض، هل هو خاص بالمسلم مع المسلم؟ هل هو خاص بالمسلم مع المسلم؟ بمعنى لو كان المتبايعان كافرين او كان احدهما كافر، فهل يجوز الصوم على صومه والبيع على بيعه والشراء على شرائه؟ ما رايكم؟ نعم، خاص بالمسلمين فقط، لا يبع بعضكم على بيع بعض، خاص بالمسلمين فقط. طيب هل في رأي آخر؟ نعم، يعني لو كان البيع بين كافرين أو كان البيع بين مسلم وكافر فإنه يجوز البيع على البيع والشراء على الشراء أو لا يجوز؟ لا يجوز. هذا هو القول الثاني عندكم؟ القول الثالث؟ نعم، القول الثاني. تفضل. الأخي يقول إن القول بأنه أي هذا التحريم عام سيشمل الجميع المسلم والكافر، هذا قول جماهير أهل العلم. طب ايه معنى قوله لا يبع بعضكم على بيع بعض او لا يبع على بيع اخيه؟ لفظة اخيه هنا كيف نوجهها؟ هل الكافر اخو المسلم هل الكافر اخو المسلم؟ الله تعالى قال انما المؤمنون اخوة. اذا الاخوة بين المسلم والكافر منفية. لماذا؟ لان الاخوة الحقيقية المعتبرة هي الاخوة في الايمان او الاخوة في الاسلام او الاخوة في دين الله عز وجل. طيب اما قوله على بيع اخيه فان الفقهاء يقولون ان هذا خرج مخرج الغالب. خرج مخرج الغالب لان الغالب الاعم ان يقع التبايع بين المسلمين في مجتمع المسلمين، ولا يمنع هذا ان يكون الحكم معدا الى الكافر ايضا، فلا يجوز لمسلم ان يبتاع على بيع كافر، ولا ان يستام على سومه، ولا ان يشتري على شرائه. واذا كان هذا قول الاكثر فان نفرا قليلا من اهل العلم هم الذين لم يقولوا بهذا العموم، وهذا الاوزاعي خرج عن اتفاق جماهير اهل العلم فخص هذا بمن؟ بالمسلمين فقط. لكن الزمني داخل معنا في هذا الحكم على ما هو يعني مذهب الجمهور. لماذا؟ قالوا لأنه داخل في جميع الأحكام الأخرى، في تحريم مثلا بيع ما لم يضبط، أو في بيع الغرر يحرم أن تبيع بيعا في غرر أو غش أو خداع لذمي، ويحرم أن تتعامل معه بالنجش، ويحرم أن يقع بينك وبينه ربح ما لم يضمن مثلا ونحو ذلك، ويحرم أن تبيعه أو أن تبتاع منه بالربا وبالعقود الفاسدة. فلماذا نخصص هذا؟ لا دليل على تخصيصه، فهو داخل في عموم هذه الأحكام. واضح؟ نعم. على كل حال إذا قلنا بهذا أو بذاك فالمقصود إن هذا الحكم ليس خاصا بالمسلمين، لا يبيع بعضكم على بيع بعض، لا يبيع على بيع أخيه، لا كذا، هذا ليس خاصا بالمسلمين. سواء قلنا إن قيد أخيه هنا خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له، أي لا مفهوم مخالفة له، أو قلنا إن هذه الأخوة هي الأخوة الأعم من الأخوة الإيمانية كأخوة القوم والعشيرة ونحو ذلك. وإلى عاد أخاهم هودا واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف يا قوم لما تؤذونني، وهو في نهاية مؤمن وهم كفار، لكنه نسب نفسه إليهم باعتبار أنه منهم نسبا وعشيرة. واضح؟ فعلى كل حال هذا معنى يمكن حمل الحديث عليه، وهو يؤدي إلى ما أدى إليه مذهب الجمهور من تعميم هذا الحكم وعدم تخصيصه بالمسلمين فحسب. طيب، ما حكم السوم على السوم؟ قلنا إنه ورد في الحديث أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه: لا يسوم السائم على سوم أخيه. لا يسوم السائم على سوم أخيه. وعند أبي هريرة أيضا من حديث، وعند الشيخين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التلقي، وأن يبتاع المهاجر للأعرابي، وأن تشترط المرأة طلاق أختها، وأن يستام الرجل على سوم أخيه، وأن يستام الرجل على سوم أخيه، ونهى عن النجش وعن التصرية. هذا الحديث دل أيضا على النهي عن السوم على السوم، دل على النهي عن السوم على السوم. قال العلماء: النهي عن السوم متفق على منعه إذا كان بعد استقرار الثمن، إذا كان بعد استقرار الثمن وركون أحدهما إلى الآخر، يعني اتفقا على السعر وتراضيا عليه. لكن هل هناك ما يستثنى؟ ما رأيكم؟ هل هناك ما يستثنى؟ سلعة فستان يعني إنسان يعني يطرح سعرا لهذه السلعة، فهل هنا ما يمنع أن نستان على ثومه؟ قالوا إذا كانت السلعة تباع في من يزيد، إذا كانت السلعة تباع في من يزيد يعني بيع المزايدة، بيع لإيه؟ المزايدة يصنعون عن المزاد، مزاد العلني، هذا المزاد يسمى بيع المزايدة يعني بيع في من يزيد، فهذا يستام السلعة بعشرة والثاني يستامها بعشرين وثالث بثلاثين حتى يستقر ثمنها فتباع لمن وضع فيها السعر الايه؟ الاعلى. واضح؟ هذا هو البيع في من يزيد. اذا كان بيع المزايدة بيع مأذون فيه بان يستام على ثمن ايه؟ اخيه. وهذا يدلك على ان المقصود بالنهي عن الثوم على الثوب ان يكون هذا بعد التراكم، ان يكون هذا بعد التراضي، ان يكون هذا بعد استقرار الثمن بينهما لا قبل ذلك، لا قبل ذلك. ولا شك ان بيع المزايدة بيع صحيح والمسلمون مجمعون عليه على جوازه يعني، والعمل عليه في اسواق المسلمين من قديم وإلى يوم الناس هذا لا يزال البيع في من يزيد جاريا في أسواق الناس وفي معاملاتهم، بل إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم باع بعض المتاع في من يزيد، باع قدحا وحلسا في من يزيد كما نقل ذلك ابن قدامة رحمه الله تعالى. طيب، لو أن بيعا وقع على بيع الأخر أو شراء وقع على شراء الأخر، فباع على بيع غيره أو اشترى على شراء، فما حكم هذا البيع؟ ما رأيكم؟ يأثم من فعل هذا. لماذا يأثم؟ لأنه ارتكب النهي، ارتكب النهي، والأصل أن النهي ينصرف إلى الإيه؟ إلى التحريم أو إلى الحرمة، فإذا ارتكب منهيا عنه فقد أثم. طيب، لكننا إنما نسأل الآن عن صحة البيع وفساده، عن الحكم الوضعي، هل يعتبر هذا البيع الذي وقع فيه بيع على بيع أو شراء على شراء يعتبر عقدا فاسدا لاغيا مفسوخا وباطلا، ام يعتبر فاسدا لا باطلا كما هو عند الحنفية، ام يعتبر صحيحا؟ ما رأيكم؟ نعم، قول يا اخ احمد. فاسد وليس بباطل، لان انت مذهبك حنفي. ها؟ يعني أنت تقول بأن النهي عن البيع على البيع والثوم على الثوم إنما هو نهي عن أمر مجاور للبيع في الماهية منفك عنه في الوجود كده، وتقول إن البيع صحيح ولا فاسد؟ صحيح؟ إذا قلت صحيح لا يستقيم. يعني طيب ماذا يعني هذا عند الحنفية فاسد وباطل تفريق بينهم؟ هذا عند الحنفية فقط. طيب ماذا عند الجمهور؟ طيب ماذا يقول الجمهور في هذا تفريق بين فاسد وباطل؟ هذا إنما يعرف عند من؟ طيب ماذا يقول الحنبلي والمالكي والشافعي؟ يقول الحنبلي والمالكي والشافعي إن البيع صحيح مع الإيه؟ ها؟ هكذا؟ هكذا تراب؟ نعم. طيب، على كل حال الحنابلة مع المالكية في إحدى روايتين عن المالكية والظاهرية يذهبون إلى فساد هذا البيع وبطلانه، وأما الشافعية وبعض الحنابلة والرواية الثانية عند المالكية فعلى صحته مع الإثم. لماذا ذهب الحنابلة إلى ما ذهبوا إليه مع المالكية في إحدى الروايتين؟ قالوا لأن القاعدة الفقهية تقول إن المنهي عنه شرعا كالمعدوم حسا، ولأن الحنابلة في أصول مذهبهم لا يذهبون إلى أن ما نهي عنه لأمر خارج عن الماهية منفك عنها مجاور لها لا يصححونه، وإنما يذهبون إلى إيه؟ إلى بطلانه وإلى فساده. فالنهي عند الحنابلة يقتضي الفساد إيه؟ مطلقا. النهي عندهم يقتضي الفساد مطلق. وأما من عداهم من الشافعية وإحدى الروايتين عند المالكية وبعض الحنابلة فقد ذهبوا إلى صحة هذا العقد مع الإثم، لذا يصح أن نقول إن الجمهور يصححون هذا العقد مع الإثم، يصححون العقد مع الإثم. ولا شك أن هذا البيع إنما حرم لعلة. ما هي هذه العلة؟ علة الإضرار، علة الإضرار. فأنا إذا ساومت في سلعة واشتريتها بثمن فجئت تزيد علي في الثمن بعد أن تم البيع وانعقد، فإن هذا يكون إيه؟ يكون إضرارا بي، لأن السلعة يزيد ثمنها علي، صح؟ وهو أيضا مما يسبب العداوة البغضاء والشحناء بين المسلمين، وهذا أيضا لا يحل. إذن هذا البيع مما حرم لضرره، مما حرم لضرره. نعم. هذا هو الأصل عنده، هذا هو الأصل عنده. وهذا لا يعلم المتصل، لا يعلم أن السلعة بيعت ولا يعلم أن السلعة سيمت، فلا يكون بذلك آثما ولا يكون بذلك مرتكبا لنهي. لماذا؟ لأنه حين يتصل لا يدري من اتصل قبله ولا يدري من سيتصل بعده. وإذا كان هذا معلوما فإن هذا البيع على هذا النحو إن هذا على هذا النحو لا يكون إلا في الحقيقة إلا مساومة، فهذا الاتصال لا يكون إلا مساومة ومفاوضة في سعر لم يركن إليه بعد، لم يركن إليه بعد. فأنا اتصل بي إنسان فأقول أشتري منك السيارة بمئة وأسمع منه السعر ثم أقول سأرد عليك غدا، وأنتظر اتصالا ثانيا وثالثا ورابعا وهكذا حتى أصل أنا إلى السعر الذي أرتضيه، فأتصل بالذي كلمني، قد يكون الأول وقد يكون الأخير، فأتفق معه على السعر. إذا حصل هذا الاتفاق على السعر فقد انتهت المساومة إلى سعر ركننا إليه ورضينا به. لا يجوز لمن علم بأن المساومة قد انتهت وأن الركون قد حصل أن يستعر، واضح؟ لا يجوز. لكنه إذا لم يكن يعلم أن المساومة انتهت إلى سعر معين فإنه لا حرج عليه في أن يستقر. هو لن يعقد، إذا كان عقد معه البيع وانتهى خلاص الأمر انتهى، لكن هو في أغلب الظن يكون السعر قد ركن إليه. قد حصل شيء من يعني التراضي عليه، لكن لم يتم البيع. لأن لو تم البيع وحصل بيع وشراء وإقباض واستلام، خلاص الموضوع يكون خرج عن البائع أصلا وخرج عن المشتري. واضح؟ قوله صلى الله عليه وسلم ولا تناجشوا. وهو بعدين يعني خلوا الأسئلة بقى في الآخر. ورد في النهي عنه أي عن النجش جملة أحاديث، منها حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبيع حاضر لباد وأن يتناجشوا، اتفق عليه. وفي الحديث الآخر عن ابن عمر نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن النجش، وهو متفق عليه أيضا. البخاري رحمه الله يقول الناجش آكل ربا خائن، وعند البخاري أيضا في تاريخ الكبير من حديث ابن أبي أوفى رضي الله تعالى عنه مرفوعا الناجش آكل ربا خائن ملعون. ما هو النجش؟ النجش في اللغة من الاستثارة، من الاستثارة والمخادعة. في الأصل كلمة مستعملة في الصائد الذي يصطاد، فإنه يستثير الصيد من مكمنه، يستثير الصيد من مكمنه، يزعجه ويحركه ويخدعه حتى يوقع به في الايه؟ في الشرك، فيكون بذلك قد صاده، استثاره ليتحرك، ليخدعه، ليلحقه، ثم إذا تحرك لهذا أوقعه في حبائله أو في شراك نصبه له أو في حفرة يسقط فيها. هكذا تصطاد مثلا بعض السباع وبعض الحيوانات القوية تصطاد بالخديعة. فالنجش هو الاستثارة والمخادعة. واصطلاحا هو أن يزيد في السلعة من لا يريد شراءها ليغر المشتري، أن يزيد في السلعة من لا يريد شراءها ليغر المشتري. فماذا يحدث؟ يشتريها المشتري بأكثر من الثمن، فيكون بذلك قد خدعه. طيب، هل يمكن أن يكون البائع ناجشا؟ هل ممكن أن يكون البائع ناجش؟ ولا الناجش ده شخص ثالث؟ عندنا بائع وعندنا ايه؟ مشتري. هل يمكن أن يكون الناجش شخص ثالث؟ هذا هو الأصل. طب هل يمكن أن يكون البائع ناجشا؟ كيف؟ من قال نعم يقول كيف؟ عبد الله. أن يقول البائع أعطيت فيها كذا، أو وقفت علي بكذا، أو سيمت لي بكذا، وهو إيه؟ وهو كاذب، فيكون بهذا ناجشا ومرتكبا لهذا الذنب وذلك الإثم. وقد أطلق ابن أبي أوفى في بعض الحديث أنه أي البائع يقول يعني أو يحلف بالله لقد أعطي بها ما لم يعطى، أعطي بها ما لم إيه؟ يعطى. يقول والله إن فلانا جاءني وسامها بكذا وأنا مرضتش إيه؟ أبيع، وهو كاذب، وهو إيه؟ كاذب، فيكون بذلك ناجشا، ويكون بذلك غارا للمشتري ومخادعا له. واضح؟ طيب، ما الفرق بين المزايدة والنجش؟ الفرق بين المزايدة وهذا النجش الذي يحصل، مزايدة هذا يقول بكذا وذاك يقول بكذا، طيب ما هو الناجش أيضا بيزيد في السلعة خلال الإيه؟ المزايدة، ما الفرق؟ يعني حقيقة المزايد انه مشترن، وحقيقة النابش انه ليس بايه؟ بمشترن، ليس بمشترن. يبقى في واحد بيزيد وهو راغب في السلعة، والثاني يزيد وليس براغب في السلعة. طيب لو انا في بيع علني بالمزايدة ودخل ناجش ضمن المزايدين فجعل يزيد في السلعة وهو لا يريد ان يشتريها، لكنه حلازي لا يزيد بما يزيد على ثمن مثلها، يعني السلعة مثلها يباع بمئة ثم انها قيمت بخمسين، قيمت بخمسين لكن سعرها سعر مثلها بكم؟ بمئة. فجاء الناجش فقال اشتريها بسبعين، لم تصل بعد الى الايه؟ الى ثمن المثل. فقال انسان اشتريها بخمس وسبعين، فقال الناجش اشتريها بتسعين، فقال الرجل اشتريها بخمس وتسعين. لغايه دلوقتي ما وصلتش لايه؟ الى ثمن مثلها. فهل يعد فعل الناجش هذا حراما؟ يعني النجش محرم مطلقا ولو لم يبلغ ثمن المثل، ولا حرما حين يزيد هذا الناجش عن ثمن مثلها فيقع بذلك منه تغرير للمشتري؟ ايه رايكم؟ سؤال واضح مفهوم؟ الان سبعه قيمتها 100، قيمت بخمسين، الناجش زاد 20 وهذا دون ثمنها، زاد 30 وهذا دون ثمنها، زاد 40 وهذا دون ثمنها، فهل هذا الفعل مني يعد نجشا محرما؟ ولا النجش وما زاد عن ثمن مثلها؟ ما قولكم؟ لا ما فضلكم؟ هو نجش محرم، نجش محرم، يعني النجش محرم مطلقا ما دام انه لا ينوي الشراء فلا يجوز له ان يزيد في الثمن، لا الى ثمن المثل ولا الى اقل ولا الى اكثر كده. طيب هذا قول جمهور اهل العلم من الحنفية والظاهرية من الشافعية والحنابلة وهو مشهور المالكي. واما الحنفية والظاهرية وبعض المالكية فانهم قالوا لا يحرم الا ما زاد على ثمن المثل، وما دون ذلك لا يعتبر. طب ايه الفرق بين قول الشافعية والحنابلة ومشهور المالكية وبين مذهب الحنفية والظاهرية؟ الفرق في امرين. الامر الاول ان الناجش في الحالة الاولى لا يكون مرتكبا للنهي عند من؟ عند الحنفية والظاهرية، لانه لم يزد على ثمن الايه؟ المثل، ففعله لا يوصف عندهم بالايه؟ بالحرمة. اما الحنابلة والشافعية وبعض المالكية فيقولون ايه؟ او في مشهور مذهب المالكية فيقولون هذا ايه؟ حرام، اذا الفعل ده موصوف بالحرمة. طيب ده هذا فرق اهو واضح. الامر الثاني انه يفوت على مريد الشراء ان يشتري برخص، ثمنها ثمن مثلها 100، لكن هل فيما يمنع ان انا اشتريها ب80؟ مش مهم، فلما تزيد علي في السعر وانت لا تريد ان تشتري؟ هي ثمن مثلها 100، لكن لا يوجد ما يمنع ان اشتريها ب90 او ب80 او ب70 ما دام هنا تراض بين البائع والمشتري. فعلي ان يدع الناس يرزق الله بعضهم من بعض، فتدخله هنا فيه إضرار بمريض الشراء، وهذا التفويض للرخص الذي يبحث عنه المشتري فيه مضارة للمشتري، ولهذا لا يوصف فعله بأنه مباح عند الجمهور. ولأجل الضرر حرم النجش، ولأجل الضرر حرم النجش. طيب، إذا قلنا أن النجش محرم أو النجش محرم، فما حكم البيع الذي دخل فيه النجش؟ ما حكم بيع دخل فيه النجش؟ يعني الحكم من حيث الصحة والإيه؟ والبطلان. الحكم من حيث الصحة والبطلان. هل نحكم بصحة البيع مع الحرمة أم نحكم بفساده وبطلانه؟ بطلان العقد وفساده هو الرواية المقدمة في مذهب أحمد، لما علمنا من أن مذهبه أن المنهي عنه شرعا كالمعدوم حتى، ومعه بذلك طائفة من أهل الحديث كالإمام البخاري وغيره من أهل الحديث، وهذا قول أيضا لمالك، كما قلنا أن بعض المالكية يقول بهذا المذهب. ثم إن الجمهور يقولون بأن العقد صحيح مع الإثم ومع ثبوت الخيار. العقد صحيح مع الإثم وثبوت الخيار للمشتري المغبون. ثبت أن فلانا كان يزيد في السلعة ولا يريد شراءها، فقد ثبت للمغبون حق الفسخ أو خيار العيب أو خيار الرد للتغرير، بين أن يمسك السلعة بسعرها أو أن يردها ويأخذ المال. المذهب الثالث صحة العقد مع لزومه، يعني في صحة العقد مع ثبوت الخيار. والمذهب الآخر صحة العقد من غير أن يثبت خيار، يعني في الأول العقد غير لازم، والمذهب الأخير العقد لازم. واضح؟ وهذا مذهب الحنفية والشافعية في الأصح، وهو رواية عن الإمام أحمد، إلا أن الحنابلة اشترطوا أن يشمل العقد على غبن لم تجري العادة به، يعني على غبن إيه؟ فاحش، على غبن فاحش، وإلا يثبت الخيار للمشتري. يعني إن اشتمل العقد على غبن فاحش ثبت الخيار، إن لم يثبت أن إن لم يكن الغبن فاحشا فلا إيه؟ فلا خيار، والعقد يكون لازما مع الإثم أيضا. واضح؟ إذا هذه المذاهب ثلاثة: بطلان العقد وفساده، صحة العقد من غير أن يكون لازما، صحة العقد مع لزومه. واضح؟ حد عنده لبس في هذه المذاهب الثلاثة؟ طيب، أيها نرجح؟ المذهب الأول المقدم في مذهب الإمام أحمد، وهو قول لمالك أن العقد فاسد وباطل وكل ما ترتب عليه فهو مردود. المذهب الثاني أن العقد صحيح غير لازم، وهذا مذهب من؟ مذهب الشافعية ومشهور مذهب الإمام مالك. والثالث صحة العقد مع لزومه، وهو مذهب الحنفية ومشهور الشافعية ورواية في مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى، أن العقد صحيح لازم كده. طيب، أي هذه الأقوال نختار؟ قول الذين قالوا إن العقد صحيح ماذا يفيد؟ يفيد أنهم يتطلعون إلى استقرار الأحكام، استقرار الأحكام وعدم انفساخ العقود، وفي هذا فائدة ومصلحة أن تبقى معاملات الناس مستقرة، وألا يقع النزاع طويلا أو كثيرا في انتقال الأموال بين الناس، لأن النزاع في هذا من شأنه أن يعطل هذه الأموال وأن يتضرر الناس بتعطيلها، فهم متطلعون متشوفون لتفشيش الأحكام. طيب، لكن أليس في جعل هذا العقد لازما ضرر على الذي غبن؟ بلى، فيه ضرر على المغبون، والشريعة تقرر أنه لا ضرر ولا ضرار، فلابد أن ندفع الضرر عن المغبون، فنقرر أن العقد صحيح مع ثبوت الخيار له. فهذا فيه جمع بين المصلحتين، المصلحة الأولى إقرار الأحكام ونفوذ البيوع، والمصلحة الثانية دفع الضرر عن المتضرر. فحين نثبت الخيار للمشتري نحقق بذلك المصلحتين. ثم إن النهي ليس عن ذات البيع، وإنما النهي عن أمر خارج عن البيع مجاور له في الماهية، وهو النبش. فالنبش ليس جزءا من البيع، النبش عمل آخر خارج عن إيه؟ عن عقد البيع، وعقد البيع وقع صحيحا. ثم إن النبش ليس فعلا من البائع ولا من المشتري، وإنما هو في الأصل من ثالث، يعني ليس له تعلق بالبيع أصالة. ثم النهي هنا لماذا جاء النهي؟ لحق المشتري، لدفع الضرر عنه. فإذا أعطينا للمشتري حق أن يفسخ هذا العقد وأن يرد هذا البيع، فقد دفعنا عنه الإيه؟ الضرر بإثبات الخيار له. يبقى يمكن تدارك الضرر بإثبات الإيه؟ بإثبات الخيار. فإذا قدرنا على إثبات الخيار له كتلقي الركبان مثلا، فقد دفعنا عن المشتري الضرر. كتلقي الركبان نحن ندفع الضرر عن من؟ عن البائع. وهنا ندفع الضرر عن من؟ عن المشتري. يبقى بهذا يتحقق العدل الذي جاءت به الشريعة. أما لو كان النبش من جهة البائع، ما فيش شرط ثالث، لا، البائع هو الذي قال قامت علي بمئة ولم يعط فيها مئة، فما الحكم؟ النبش هنا جاء من مين؟ من البائع. طيب، هل يمكن نحن حتى لو وقع النبش من البائع ان احنا نحمي المشتري؟ نحميه بماذا؟ بإثبات الخيار. إذن لا فرق بين أن يكون النابش هو البائع أو أن يكون غيره هو الذي قام بالنبش، إذا أثبتنا حق الخيار للمغبون وهو المشتري. يبقى الراجح من هذه الأقوال الثلاثة إيه؟ القول بصحة العقد مع عدم لزومه وإثبات حق الخيار، وفي كل فإن الإثم حاصل على النابش سواء كان البائع او كان طرفا ايه اخر. واضح اخوانا؟ طيب، نعم. لا، ده خيار الرد وليس خيار مجلس. خيار الرد بالعيب او خيار الرد بالتغرير او خيار الرد بالغبن والخداع، وهذا الخيار يثبت له فور علمه بايه؟ فور علمه بانه غبن، او فور علمه بان البائع او ان غير البائع قد زاد في السعر وهو لا يريد الشراء. واضح؟ خيار فشل ايضا. نعم. طيب، ننتقل الى العبارة التي بعدها، قوله صلى الله عليه وآله وسلم. طبعا كل عبارة من هذه العبارات هي بيع ينهى عنه او عقد ينهى عنه. واضح؟ طيب، قوله عليه الصلاة والسلام: ولا يبع حاضر لباد، ولا يبع حاضر لباد. هذا النهي أيضا ورد في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى أن يبيع حاضر لباد، رواه البخاري والنسائي. وعن جابر أيضا مرفوعا نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: لا يبيع حاضر لباد، دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض. هذا رواه جماعة إلا البخاري. وورد ايضا من حديث انس نهينا ان يبيع حاضر لباس وان كان اخاه لابيه وامه متفق عليه. حديث انس نهينا ان يبيع حاضر لباد وان كان اخاه لابيه وامه. وفي السنن ايضا ان النبي صلى الله عليه واله وسلم نهى ان يبيع حاضر لباد وان كان اباه او اخاه. ما معنى يبيع حاضر لباد؟ ما رايكم ما معنى هذه العبارة النبوية لا يبع الحاضر للبادي؟ من يعرف أن يقول يا محمد أن يكون له سمسارة؟ هذا الفهم قد نقل عنه صلى الله عليه وآله وسلم حين روى ابن عباس هذا الحديث وهو قوله صلى الله عليه وسلم لا تلقوا الركبان ولا يبع حاضر لباد. قالوا لابن عباس ما قوله لا يبع حاضر لباد؟ قال لا يكون سمسارا. لا يكون ايه سمسارا؟ ما معنى سمسار؟ لا يكون وثيقا في البيع. لا يكون وثيقا في البيع. وهذا رواه جماعة الا الترمذي. اذا النهي هنا ان يتولى المقيم في الحاضرة البيع عن المقيم في البادية. لا يبع بالجزم، لا يبع بالجزم للنهي. وقد ورد لا يبيع ايضا بالرفع للنهي، واضح؟ والرفع اكثر، يعني النهي اكثر من النهي. لا يبيع ولا يبع، واضح؟ والحاضر ساكن الحضر، والبادي ساكن ليه البادية، حاضرة وحضر، والحضارة الإقامة في الحضر، فلان حضري يعني فلان إيه مقيم في الحاضرة أو في الحضر، وفلان بدوي أي مقيم في البادية، والحاضر خلاف البادي كما هو معلوم. طب ما معنى البادي ها هنا؟ البادي كل من لم يكن من أهل هذه الإيه القرية أو المدينة أو البلد، سواء أكان بدويا أو كان حضريا ولكن من بلدة إيه أخرى. يبقى مش المعتبر في البادية أو في البادي أن يكون من سكان البادية، يعني ممن يسكنون الخيامة التي تصنع من الشعر والوبر، وإنما المعتبر أن يكون من إيه من غير هذه البلد ولو كان حضريا في بلدة أخرى. ما صورة هذا البيع الذي ورد النهي عنه؟ ابن دقيق العيد يقول ان يحمل البدوي او القروي متاعه الى البلد ليبيعه بسعر يومه ويرجع. تعرفون ان مثلا نساء الارياف او المقيمون في الارياف ياتون كل يوم مثلا او كل اسبوع مثلا الى السوق، سوق القريه المجاوره مثلا او سوق البلده المجاوره، أو ينزلون إلى السوق في المدينة، ويأتون مثلا إلى القاهرة أو إلى غيرها من المدن، يحملون متاعا صنعوه أو خضارا زرعوه أو شيئا أنتجوه ويأتون به إلى السوق. لماذا؟ يريدون أن يبيعوا هذه السلع أو هذه الأطعمة أو هذه المنتجات ويعودوا إلى بلادهم في نفس اليوم، يعني تخلص ما معها من الفاكهة او ما معها من البيض مثلا او ما معها من الطيور التي جاءت بها، وتعود بهذا المال لتشتري به ما تحتاجه في بيتها او في اقامتها. فهذا هو البادي الذي جاء من البادي. فيأتي الى البلد، يعني في واحد في البادية واحد فين في البلد، فيأتي اليه البلد او يأتيه أو يأتي هو إلى البلد فيقول يعني أريد أن أبيع هذا، فيقول ضع هذا المتاع عندي وأنا أبيعه لك على التدريج. ضع هذا المتاع عندي وأنا أبيعه لك على الإيه؟ التدريج، في مقابل زيادة سعر. بدلا من أن يبيع في يومها ويرحل، لا يقول لا بس أنت إيه؟ أترك هذا وكل يومين تعالى خد ايه جزء من المال، وبدل ان تبيع بمئة نحن سوف نبيع بمئة وثلاثين، فيكون هنا في ضرب على مين؟ على اهل السوق، ضرب على اهل السوق. ما هو الضرر؟ ان السلعة التي يمكن ان يشتروا ان يشتروها برخص تباع عليهم ايه؟ بغلاء. السلعة التي يمكن ان تشترى برخص في ثمنها يحصل ان تباع بايه؟ بسعر عالي. بسبب ماذا؟ بسبب ان البلدي قد تحول الى وثيق او تحول الى ايه؟ الى سمسار. فهذا اضرار باهل السوق. والمحمعي هذه الشريعة في عزلها وكمالها وتمامها وحسنها، وهي تنهى عن تلقي الجلد وتنهى عن ان يبيع الحاضر للايه؟ للباد. تنهى عن ان يغبن اهل القرى، وتنهى اهل القرى ان يزيدوا في السعر على اهل المدن. فهذا حجم مطلق لا يكون الا في هذه الشريعة التي انزلها الله عز وجل لتكون قسطا وقسطاسا وقواما بالعدل بين الخلق. الله تعالى نهى على لسان نبيه ان يتلقى الجلب، ونهى ان يعمل هذا البدوي الى الحضري فيجعله تمثارا وخيطا في بيعه لايه؟ لسلعه بما يضر باهل السوق. فكما دفعنا عنكم يا اهل البادية الضرر بان يتلقاكم احد خارج السوق فيشتري منكم باقل من الثمن الذي تباع به سلعكم في يومها، فنحن ايضا نمنعكم ان تتخذوا وسطاء ليزيدوا السعر على الناس في السوق او في المدينة، ولندع الناس يرزق الله بعضهم من ايه؟ هذه يعني آليات السوق في الاسلام، تقوم على العدل كما تقوم على الرحمة، تقوم على العدل كما تقوم على الحكمة. وعلة النهي الذي لأجله جاء النهي هنا هو أن في ذلك إضرارا بأهل البلد، وقوله عليه الصلاة والسلام دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض قانون يجب أن يعتبر في السوق الإسلامية، يكون في شيء من الحرية في العرض والطلب، وشيء من عدم الاحتكار، وشيء من عدم الخداع أو الغش أو الاستغلال أو ما يشبه من الأمور التي ربما تبنى عليها أسواق غير المسلمين في عالمنا اليوم. نحن هنا بنراعي مصلحة الجماعة كما نراعي مصلحة الايه؟ الفرد. لسنا يعني رأس ماليين نبحث عن تعظيم رؤوس الأموال للأفراد، ولسنا والعياذ بالله اشتراكيين أو شيوعيين نجعل الملكية العامة مقدمة على الملكية الفردية أو الخاصة. واضح؟ طيب ما حكم البايع الذي وقع على هذا النحو؟ ما حكم البايع الذي وقع على هذا النحو؟ حرمة هذا البيع، نعم هذا البيع يقع حين يقع حراما، لكنه حين يقع يقع صحيحا، يقع صحيحا مع الايه؟ مع الحرمة والايه؟ هذا مذهب المالكية وهو الأصح عند الشافعية، ورواية عن الإمام أحمد في مذهبه، ورجحه غير واحد من أهل العلم، وبه قال الطائفة من الصحابة والتابعين. المذهب الثاني صحة البيع مع جوازه، وهذا مذهب أبي حنيفة وهو رواية عن أحمد وقول لبعض التابعين. لماذا؟ قالوا ان النهي كان في اول الاسلام، ان النهي كان في اول الاسلام لما وجد عليهم من الضيق والفقر والحاجة، ثم نسخ باحاديث النصيحة ومنها واذا استنصحك فانصح له. والمذهب الثالث حرمة البيع وبطلانه، وهذا هو المقدم في مذهب من؟ في مذهب الامام احمد رحمه الله تعالى. وقد سئل فقال اكره ذلك وارد البيع، اكره ذلك وارد البيع في ذلك. طيب هل وضع الحنابلة شروطا لبطلان هذا البيع؟ نعم. ما هي الشروط عندهم؟ قالوا الشرط الاول ان يقصد الحاضر للبادي، يعني الحاضر يروح يعرض خدماته على ايه؟ على البادي، بخلاف ان يأتي البادي الى الحاضر يطلب منه ذلك. لما يروح الحاضر الى البادي يقول له اشتغل عندك وسيط او سمسار او كذا او كذا، وانما اذا اتاه البادي فلا بأس. الامر الثاني ان يكون البادي جاهلا بالبيع، يعني البادي جاي ما يعرفش السعر وسيبيع بسعر يومها ويمشي. طيب اذا كان عالما بالسعر وعارف السوق وعارف ما فيها من تقلبات ولم يبيع الا بغلاء او بكذا، فالامر عند ذلك يكون ممنوعا منه. طيب ان يجلبها للبيع، يعني احيانا يكون جالب السلعة لا يريد بيعها الان، فاذا جاء بها لا يريد بيعها الان فلا بأس ان يترك فلانا وسيطا او يضع السلعة عنده، بخلاف ما لو كان يريد ان يبيعها الان وبسعر يومها فلا يجوز للحاضر ان يتولى البيع عنه او ان يكون سمسارا في هذا البيع. ثلاث شروط. الشرط الاول ان يقصد الحاضر البادي، الثاني ان يكون البادي جاهلا بالسعر، الثالث ان يجلبها اي السلعة للبيع. زاد بعض الحنابلة وهو القاضي ابو يعلى ان يكون مريدا لبيعها بسعر يومه، وان يكون بالناس حاجة الى متاعه، ويترتب الضيق على تأخير هذا البيع. اذا اختار شرط من هذه الشروط الخمسة عند الحنابلة ممن قالوا بهذه الشروط الخمسة فقد صح البيع. اذا اختار شرطهم ايه؟ واحد، خمسة، قلنا ثلاثة، وزاد القاضي شرطين. ما هما الشرطان؟ ان يريد بيعها بسعر يومها، ده شرط، ان يكون بالناس حاجة الى متاعه، ده شرط ثاني، بحيث يضيق على الناس اذا اخر الايه؟ البيع. اما اذا لم يكن ضرر على الناس او تاخير او ضرر بسبب تاخير البيع فلا حرج. نعم. هم قالوا ايه؟ قالوا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا يبع حاضر لباد. الحاضر هو الذي جاء للايه؟ للباد. فهم علقوا هذا بهذا الامر ان الحاضر هو الذي يذهب الى الباد، يبقى هو الذي يتسبب في رفع السعر، بخلاف ما كان الباد مختارا وقاصدا وعارفا وعالما بالسعر وذهب الى الحاضر يريد منه ان يبيعها له بالتقسيط او يبيعها له على مراحل او ان يؤخر، يبقى هو اصلا لا يريد ان يبيعها الان ولا يريد ان يبيعها بسعر يومها. هذه كلها قيود وضعوها للقول ببطلان هذا البيع. يبقى في خمس شروط، لو اختل شرط منها يبقى البيع ايه؟ صحيحا. طيب بعض العلماء حاول ان يجمع بين الاحاديث التي ظاهرها التعارض. ايه الاحاديث التي ظاهرها التعارض؟ جواز السمسرة فيها احاديث ما في مانع ان يكون الانسان سمسارا وسوقا في بيت، ولا في نهي عن ان يكون الحاضر سمسارا للباب، وفي شيء من الايه؟ من التعارض. كيف نتبع هذا التعارض؟ بعض العلماء اراد ان يجمع، فالبخاري رحمه الله جعل هذا النهي خاصا بمن يبيع بالاجره، بخلاف السمسار الذي يبيع ايه؟ متطوعا او بالمجان. فانت الان جئتني لابيع لك هذه السلع بمئة، فقلت سأخذ منك 10% من السعر الذي ابيع به، اذا صرت انا اجير عندك، مش كده؟ او لي جعل عليك. ما هو هذا الجعل؟ نسبة كذا من الربح، نسبة كذا من الثمن، رقم معين سأبيع بكذا، فهذا سيفضي الى زيادة السعر السلعة، لانه هذه النسبة مأخوذة من المشتري، مأخوذة من أهل السوق، فهذا يزيد السعر على أهل السوق، بخلاف ما لو كان هذا البائع الوسيط متطوع لم يأخذ شيئا فلن يزيد شيئا في الثمن لنفسه. هذه واحدة. ومنهم من يجعل النهي خاصا بمباشرة البيع، واحد بيباشر البيع بإيه؟ بنفسه، بخلاف من ينقش، بخلاف إيه؟ الذي يصدي النصح، يعني البلدي يصدي النصح للإيه؟ للقروي، يقول له إن هذه السلعة تباع بكذا، يمكن أن تباع بكذا، يشترونها بكذا، ويستأنسون في هذا بما وقع من فعل طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه مع صديق له، وما ورد أيضا عن ابن عمر أو عن عمر أنه قال أخبروهم بالسعر ودلوهم على السوق، أخبروهم بالسعر ودلوهم على السوق. الأوزاعي رحمه الله يقول لا يبع حاضر لباد، ولكن لا بأس أن يخبر بالإيه؟ بالسعر. يعني ما يسأله يقول له هذه السلعة، فهذه السلعة تباع بمئة، تباع بمئة، فهو أخبره بالإيه؟ بالسعر، هذا لا حرج فيه وهو من النصح، بخلاف ما لو تولى البيع عنه، بخلاف ما لو تولى البيع عنه. طيب، ما هو الراجح؟ الراجح تحريم البيع بالأجرة وبغير أجرة، الراجح تحريم البيع، بيع البلدي للقروي بأجرة وبغيره، لأنه في النهاية المقصود من رفع السعر والإضرار بأهل السوق قد وقع، وإذا وقع البيع فإنه يقع صحيحا مع الإثم ويجوز. لهذا الذي يقيم في السوق من أهل البلد أن يعينه كما قلنا بالنصح وأن يخبره بالسعر، لكن من غير أن يباشر البيع، وهذا فيه إعمال لظاهر الحديث مع مراعاة للنعمة، إعمال لظاهر الحديث فهو لم يعني يتولى البيع ولم يكن سمسارا، ومراعاة لمسألة النصح والواجب للمسلم على أخيه في دلالته على أحسن ما يعرف له من الخير، فيخبره بالسعر ولا يتولى له الايه البيع، فان تولى البيع كان آثما بالشروط التي ذكرناها وكان البيع عندئذ صحيحا. طيب، هل يجوز ان يشتري الحاضر للبادي؟ احنا قلنا يحرم ان يبيع الحاضر للايه للبادي، مش كده؟ وهل يجوز العكس، أن يشتري الحاضر للباد، يعني وكيل عنه أو وسيط عنه في أنه يشتري له؟ ما رأيكم؟ نعم، أخ الورق، هيدفع الضرر عن الباد. طيب، هو مش هيضر بأهل السوق كده؟ لما نعم، إذا كان هيشتري بسعر السوق طب ما بقاش في مشكلة، إذا كان هيشتريه بسعر السوق طب ما يشتري البادي لنفسه بسعر السوق، ها؟ قول يا شيخ معتز، لا يجوز لأنه سيضر أهل السوق، هذا مذهب الإمام أحمد ومذهب أبي حنيفة، وهو رواية عن الإمام مالك رحمه الله تعالى، واحتجوا لذلك بما روي من حديث أبي هريرة، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يشتري حاضر لباد، والحديث في مسند الإمام أحمد والطحاوي في شرح معاني الآثار، نهى النبي صلى الله عليه وسلم أو نهى رسول الله أن يشتري حاضر لباد. وقال أنس رضي الله عنه كان يقال لا يبيع حاضر لباد، وهي كلمة جامعة، لا يبيع له ولا يبتاع له، لا يبيع له شيئا ولا يبتاع له شيئا. وبعض الفقهاء يقول لابن حبيب من المالكية يقول الشراء للبادي مثل البيع، الشراء له مثل البيع. طيب المذهب الثاني هو مذهب الذين قالوا بالإيه؟ بالجواز. لماذا احتجوا؟ قالوا بأن النهي لا يتناول الشراء بلفظه ولا هو في معناه، فإن النهي عن البيع كان ليه؟ كان للرفق بأهل السوق، كان للرفق بأهل البلد، كان للرفق بأهل الحضر ليتفق عليهم السعر، لما يشتروا برخيص هيبيعوا أيضا بإيه؟ برخيص، فيرتفعوا عنهم الضرر ويزول. قال وليس هذا المعنى متحقق في الشراء. طيب لماذا لا يتحقق هذا في الشراء؟ قالوا إذ لا يتضررون لعدم الغبن للبادين، هم افترض ان هم البادي هيشتري بسعر الايه؟ سعر السوق، فلا ضرر عليهم، بل هو دفع للضرر عنهم، دفع للضرر عن البادين. ما هو الضرر؟ ان يغبن في شيء من السعر. وكما شرع ما يدفع الضرر عن اهل الحضر فلا يمنع ما يدفع الضرر عن اهل البدو ايضا. واضح؟ هذا منطق الذين قالوا بالجواز. انت لاحظ معي ان في تعلق بين الظاهر اللفظي وبين المعنى والعلة، في ظاهر لللفظ وفي معنى وفي علم. اذا كان المعنى ظاهرا بقوة، اذا كان المعنى الذي لأجله ورد النهي ظاهرا بقوة، فاننا يمكن ان نغلبه، نغلب المعنى، وده هو ده المعتبر عندنا اكثر من دلالة الايه؟ اللفظ. وتعميمه قد يكون عن طريق القياس وعن طريق تخصيص النص به. طبعا مصطلح القياس ومصطلح التخصيص لازم يكون مر علينا، ما معنى التخصيص وما معنى القياس، هذا مر علينا في شرح بعض متون الاصول. واما اذا كان المعنى خفيا، اذا كان المعنى الذي لاجله جاء النهي خفي، فاتباع ظاهر اللفظ ايه؟ اولى. فاتباع ظاهر اللفظ اولى، فدي قاعدة. لانه العقود مثلا وما يتعلق بالامور المالية يرد دايما الخلاف، هل العبرة بالالفاظ ولا العبرة بالمعاني؟ هل العبرة بالالفاظ والمباني ام العبرة بالقصود والمعاني؟ تجد العلماء يختلفون في هذا كثيرا وطويلا. سبب الخلاف ان بعض العلماء ينظر الى القصد والمعنى والعلة التي لأجلها شرع هذا الحكم، والآخر ينظر الى دلالة اللفظ في ظاهره، هذا اللفظ في ظاهره دل على كذا. فالأولون يوسعون دلالة اللفظ عن طريق القياس او عن طريق التخصيص، والاخرون يقيدون اللفظ بما ورد فيه من غير توسيع. فانت يجب ان يكون عندك هذه الملاحظة وهذه الموازنة، هل المقصود هنا المعنى وهو دفع الضرر، ولا المقصود التعبد والتقيد؟ فاذا فهمت ان المقصود التعقل لمعنى معين، وان هذا المعنى حيث وجد فان الحكم يوجد معه، يبقى هنوسع الكلام فيما يتعلق به القياس وتعميم النص او تخصيصه. واما اذا لاحظنا ان المسألة فيها معنى تعبدي، وان اللفظ لا ينبغي ان يتجاوز به هذا المحل، فاننا عندئذ لا نعمل الجانب المعنوي ولا نعمل الجانب الذي يعدي دلالة اللفظ الى ما لم يتناوله اللفظ بوضعه، ما لم يتناوله اللفظ بوضعه. واضح الكلام؟ طيب من اجل هذا وقع الخلاف بين احمد رحمه الله تعالى في مذهبه ومذهب ابي حنيفة ورواية عن مالك، وبين ما عند الشافعية والرواية المقدمة في مذهب الامام مالك رحمه الله تعالى. طيب قوله صلى الله عليه وآله وسلم ولا تصروا الغنم، ومن ابتاعها فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها، إن رضيها أمسكها وإن سخطها ردها وصاعا من تمر. هذه التصرية ذكرناها وشرحناها قبل ذلك في صورتها وهيئتها، وقد وردت فيها أحاديث منها: إذا اشترى أحدكم لقحة مصراة، لقحة مصراة أو شاة مصراة، فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها، إما هي أو فليردها وصاعا من تمر، وهذا عند مسلم. وفي رواية: من اشترى شاة مصراة فهو منها بالخيار، فهو منها بالخيار 3 أيام، إن شاء أمسكها وإن شاء ردها وصاعا من تمر لا سمراء، لا سمراء يعني لا حنطة أو لا قمح، رواه الجماعة إلا البخاري. وفي رواية أخرى: من اشترى محفلة، محفلة يعني إيه؟ مصرة يعني المصرة، فردها فيرد معها صاعا، رواه البخاري. وبهذه أحاديث دلت على إثبات خيار الرد لمن اشترى شاة خدع في لبنها، فبان له أنها ليست بذات لبن وليست على الهيئة التي اشتراها عليها، عندئذ يؤمر بأن يردها ومعها صاعا من تمر بدلا عن اللبن الذي استهلكه، أو يمسكها على حالها من قلة اللبن. هو بالخيار بين ايه؟ بين امرين: اما ان يمسكها على ما هي عليه، او يردها ومعها بدل لهذا اللبن قدره الشارع الحكيم بايه؟ بصاع من تمر. قوله: لا تصروا على وزن لا تزكوا، لا تصروا على وزن ايه؟ لا تزكوا، مأخوذ من صر، يعني جمع صر الشيء، يعني جمعه، ومنه الصرة. الصرة هذه الايه؟ الكيس او القماش الذي جمعت اطرافه الاربعة ثم ربطت، يبقى ايه اسمه؟ ايه؟ صرة. ومنه قوله تعالى: فصرهن اليك، يعني اجمعهن. وورد: لا تصروا، لا تصروا على وزن لا تزكوا، ولا تصروا من صر بمعنى ربط، واضح؟ قال: على كل حال، المصراة هي هذه الناقة أو الشاة التي إيه؟ التي جمع اللبن في أضرعها فلم يحلب، حتى ظن المشتري بأنها وفيرة اللبن أو كثيرة اللبن. يبقى التصرية حبس اللبن في الضرع حتى يجتمع، حبس اللبن في الضرع حتى يجتمع. لماذا اقتصر على ذكر الشاة دون الإبل ودون البقر؟ لأن الغالب أن هذا أكثر مكانة عنده. يبقى على قول الجمهور هذا يشمل بهيمة الأنعام سواء كانت بقرا أو إبلا، خلافا لمن؟ خلافا للظاهرين، خلافا للظاهرين، قصر الحكم ده على مين؟ على الغنم. طيب، ما حكم التصرية؟ حرام. لماذا؟ لورود الله عنها، والأصل في النهي أنه للتحريم. طيب، لو أن إنسانا صر لنفسه هل يكون في ذلك حرمة؟ ترك أن يحلب اللبن حتى يجتمع اللبن في الضرع، لا يحرم هذا إذا كانت له فيه منفعة ولم يكن فيه على الحيوان مضرة. اللبن ده لما يجتمع في الضرع ما هو بيؤلم الايه؟ الحيوان، فتحتاج إلى أن يستفرغ ما في ضرعها من اللبن، فإذا كانت له به حاجة كان جمع اللبن لنفسه أو جمع اللبن لضيفه من غير أن يضر بالحيوان فإن ذلك لا بأس به ولا حرج فيه. ولذلك تجد ان البخاري رحمه الله ترجم فقال باب النهي للبائع، باب النهي للايه؟ للبائع وليس لغير البائع. واضح؟ طيب لماذا كان هذا محرما؟ لان النبي عليه الصلاه والسلام قال من غش فليس منا، من غشنا فليس منا. ولو ان شافا تحفلت بنفسها، يعني هي فجأة كده كثر فيها اللبن واجتمع فيها اللبن من غير ان يكون للمالك دخل، او ان المالك نسيها فوقعت وقع التحسين او وقعت التصرية عن غير ارادة من المالك او عن غير ايه قصد، يعني لا يقصد الى الغش، فهذا الفعل لا حرمة فيه لعدم وجود العمدية، لان قوله لا تصروا او لا تصروا هذا فيه امر او فيه نهي ان يرتكب الانسان هذا الفعل عامدا وقاصدا اليه، فلو حصل عن غير عمد او عن غير قصد لم يكن في ذلك من حرمة على صاحبها. اتفقت الأئمة الأربعة على أن بيع المصرات صحيح مع الحرمة والإثم، ثم اختلفوا في حكم رد البيع بعيب التصريح، اختلفوا في حكم رد المبيع بعيب الايه؟ التصريح. فالمذهب الأول أن الرد مشروع، وإن ردها بعد حلبها رد معها صاعا من تمر. والمذهب الذي يليه أنه ليس له ذلك، أو له أن يرجع بقيمة النقص على البائع فحسب، ليس له حق ردها، وإنما له أن يرجع بقيمة النقص على البائع، وهذا مذهب الحنفية أو مذهب أبي حنيفة ومحمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة. وأما مذهب الأول فهو مذهب المالكية والشافعية والحنابلة والظاهرية وزفر من الحنفية، ورواية عن أبي يوسف صاحب أبي حنيفة. يبقى لدينا إيه؟ مذهبان. مذهب الأول مشروعية رد البيع ورد صاع من تمر بدل اللبن إذا كان قد حلب هذا الإيه؟ اللبن كده. والمذهب الثاني هو أنه ليس له حق الرد، وإنما له أن يأخذ مقابل هذا النقص، وهو أرش النقص، فرق النقص ما بين وفيرة اللبن وقليلة اللبن. واضح؟ بماذا استدل الجمهور؟ وبماذا استدل أبو حنيفة ومحمد؟ حقيقة هذا أيضا مثال من الأمثلة التي وقع النقاش بين الفقهاء فيه طويلا، وأخذوا وردوا، وصار بينهم من المقاولة والحجاز والانتصار، كل ينتصر لمذهبه بما حضره من الأدلة القولية والفعلية والعقلية والنقلية. وهذا قد يحتاج منا إلى مزيد شرح وضبط، لا لأن هذه المسألة من المسائل الكبار أو المسائل المهمة، لأنه وإن كان هذا موجودا لكنه صار موجودا بقلة، صار موجودا بقلة، لكن لنتفقه ونتعلم كيفية الترجيح عند تعارض الأقوال بين الفقهاء، كيف يمكن أن نتعامل مع مسألة وقع فيها خلاف، مع أن هنا الخلاف بين الجمهور وبين فئة قليلة من الفقهاء، ليسوا جميع الحنفيين وإنما بعض الحنفيين، أبو حنيفة ومحمد بن الحسن الشيباني رحمهما الله تعالى، في مقابل الجمهور هم يثبتون الرد، رد المبيع ومعها صاع من تمر. حنفية لا يثبتون الرد، وإنما يثبتون أرش النقص، فرق النقص في القيمة بين ذات اللبن الوفير وبين التي لبنها ليس على تلك الصفة. لماذا وما هي الأدلة؟ هذا إن شاء الله تعالى نتناوله تفصيلا في الدرس الآتي إن يسر الله تعالى وأعان. ولا مانع أن يطلع كل منا على ما قاله كل فريق وما رد به الفريق الآخر حتى يتبين كيفية إقامة الأدلة على وجهها والوصول منها إلى الحكم النهائي الذي يترجح بعد النظر والاستدلال. أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم بخير ما يحب ويرضى، إنه جواد كريم بر رؤوف رحيم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين.